في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. الدهر ينسخ أولاه أواخره، فلا يطيلا بهذا اللوم إنصابي. داء الحياة قديم لا دواء له، لم يخل بقراط من سقم وأوصابي. تلك اليهود فهل من هائد لهم، والصابئون وكل جاهل صابي. والإنس ما بين إكثار إلى عدم، كالوحش ما بين إمحال وإخصابي. لم يثبتوا بقياس أصل دينهم، فيحكموا بين رفاض ونصابي. ما الركن في قول ناس لست أذكرهم، إلا بقية أوثان وأنصابي. لا أستقيل زماني عثرة أبدا، ما شاء فليأتي، إن الشهد كالصابي. إذا رأيتم كريما عند غيركم، فأكرموه على يسر وإنضاب. فالسيف تعرف ذات الخدر موضعه من قومها، وهي لم تضرب بقرضاب. والشر ينشر بعد الخير ميته، كما أصاب عميرا ما جنى ضابي. يأتي الردى ويواري إثلب جسدا، فافعل جميلا وجانب كل ثلاب. والناس كالخيل ما هجن بمعطية، في مريها كعطايا آل حلاب. فاسمع كلامي وحاول أن تعيش به، فسوف أعوز بعد اليوم طلابي. استغفر الله واترك ما حكى لهم أبو الهذيل وما قال ابن كلاب. فالدين قد خس حتى صار أشرفه بازا لبازين، أو كلبا لكلابي. والظلم عندي قبيح لا أجوزه، ولو أطعت لما فاءوا بإجلابي. إن السواد لجنس خيره زمر، فقس بني آدم منه على اللابي. لا تنبت الحرة المرعى ولو سقيت بعارض لمياه البحر حلابي. لا يكتسون قميصا في ديارهم، كالأرض لم تكس من نبت بأسلابي. دهري قتاد وحالي ضالة ضؤلت عما أريد، ولوني لون لبلابي. وإن وصلت فشكري شكر بروقة، ترضى ببرق من الأمطار خلابي. فدار خصمك إن حق أنار له، ولا تنازع بتمويه وإجلابي. وحب دنياك طبع في المقيم بها، فقد منيت بقرن منه غلابي لما رأيت سجايا العصر تلخصني، رددت قدري إلى صبري فأغلابي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.